فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدنا يوجد عادة وهي أن الابن ينحني لوالده احتراما له. لا يجوز هذا، ركوع ولا يجوز للمخلوق، هذا ركوع عبادة ما يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.